هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عادل هاشم. مستمعينا الأعزاء، ما زالت قراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. تعتري المصائب هذا الإنسان لتمحو من نفسه الخسة والدناءة، وتكسر الشر والكبرياء، وتفتأ الحدة والطيش، فلا يكون من حلقه إلا أن يزيد بها طيشا وحدة وكبرياء وشرا ودناءة وخسة، فهذه هي مصيبة الإنسان لا تلك. المصيبة هي ما ينشأ في الإنسان من المصيبة. قال: ورددت الآية الكريمة في نفسي لا أشبع منها، وجعلت أرتلها أحسن ترتيل وأطربه أشجاه، فكانت نفسي تهتز وترتج كأنما هي تبدأ تنظيم ما فيها لإقرار كل حقيقة في موضعها بعد ذلك الاختلاط والاضطراب. صبر النفس مع الذين يمثلون روحانيتها تمثيلا دائما بالغداة والعشي وعلى نور الحياة وظلامها، يريدون وجه الله الذي سبيله الحب لا غيره من مال أو متاع، وتقييد العينين بهذا المثل الأعلى كما يكون الأمر في الجمال والحب، والربط على الإرادة كي لا تتفلت فتسف إلى حقائر الدنيا المسمات هزؤا وتهكما زينة الدنيا، تلك التي تشبه حقائق الذباب العالية فتكون قذرة نجسة، ولكنها مع ذلك زينة الحياة لهذا الخلق الذبابي. تلك والله هي أسباب السعادة والقوة، أما المصائب كلها فهي في إغفال القلب الإنساني عن ذكر الله. قال: ولما صحت توبتي وقوي اليقين في نفسي كبرت روحي واتسعت، وانبعثت لها بواعث من غير حقائق الذباب، وأشرق فيها الجمال الإلهي ساطعا من كل شيء، وكان الصبح يطلع علي كأنه ولادة جديدة، فأنا دائما في عمر طفل، وجاءني الخير من حيث أحتسب ولا أحتسب، وكأنما نمت فانتبهت غنيا، وعمل القلب الحي في الزمن الحي. ولقد أفدت من الآيات طبيعة لم تكن في ولا يثبت معها الشر أبدا، فأصبح من خصالي أن أرى الحاضر كله متحركا يمر بما فيه من خيره وشره جميعا، وأستشعر من حركته مثلما ترى عيناي من قطار الإبل يهتز تحت رحاله وهو يغذي السير. لم أبعد قليلا وأنا أمشي مطمئنا تائبا متوكلا، حتى دعاني رجل ذو نعمة ومروءة وجاه، وكأنما كلمه قلبه أو كلمه وجهي في قلبه، فاستنبأني وبثثته حالي واختصصت قصتي، فقال: سيحييك الله بالطفل الذي كدت تقتله، فارجع إلى داره. ثم وجه إلي دنانير وقال: اتجر بهذه على اسم الله وبركته، فسينمو فيها طفل من المال يبلغ أشده، وقد صدق إيمانه وإيماني، فبارك لي الله ونما طفل المال وبلغ وجاوز إلى شبابه. قال المسيب: وجلس الرجل وكان كالخطيب على المنبر، فقال الإمام: ما أشبه النكبة بالبيضة تحسب سجنا لما فيها، وهي تحوطه وتربيه وتعينه على تمامه، وليس عليه إلا الصبر إلى مدة والرضا إلى غاية، ثم تلقف البيضة فيخرج خلقا آخر. وما المؤمن في دنياه إلا كالفرخ في بيضته، عمله أن يتكون فيها، وتمامه أن ينبتق شخصه الكامل فيخرج إلى عالمه الكامل. قال المسيب بن رافع: مد الإمام عينه وقد رفع له شخص من المجلس، ثم جلى بنظره كأنما يتطلع إلى عجيبة كالحق إذا بطل والصدق إذا كذب، ثم رد بصره علي كأنه يعجبني من عجبه، ثم سجى طرفه كأنما أنكر رأي عينيه فهو يلتمس رأي قلبه، وتبينت في وجهه انقباضا خيل إلي أن الشيطان جاءه بهذا الرجل يفحمه به، يريه كيف يجعل أحد المؤمنين الصالحين يتحمس في دينه ليرجع بعد ذلك أصلا لا غنى عنه في إنشاء قصة كفر. هذا هو ضيفنا أبو محمد البصري، يتخوض الناس ليجيء فيحدثنا حديثه في قتل نفسه والإثم بربه. فلو قيل لي إن خوس السماء بأحمره وأصفره وأزرقه وأخضره قد وقع إلى الأرض واصطبغ من ألوانه أو حالا وأقدارا، لكان هذا كهذا في تعاظمه وانكساره والعجب منه. فأبو محمد من الرجال الحمص الذين لو كفر أحدهم ثم قيل إنه كفر لقصر اللفظ أن يبلغ الحقيقة أو يصف شنعتها، كما يقصر لفظ الجنون عن وصف حكيم تألى أن يعمل عملا يخرج به من الكون فلا يبقى في أرض ولا سماء ولا تناله يد الله. إن في لفظ الكفر مع ذاك وفي لفظ الجنون مع هذا شيئا من نفاق العقل وتأدبه في أداء المعنى الأخرق الذي لا يشبهه جنون ولا كفر. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم، مع تحيات طارق عبد الله.